السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. ما حكم ولادة الرجل عند ولادة المرأة عند طبيب رجل يا شيخنا؟ الأصل أن ذلك لا يشرع، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فعلت. أما لا يشرع لاطلاع الرجل على عورة المرأة، لكن إذا احتيج إليها لضرورة فعلت، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كانت هناك على سبيل المثال جراحات استدعت تدخل رجل أو رام والعياذ بالله، وأشياء استدعت لزاما تدخل رجل، فالضرورة تقدر بقدرها. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يعيننا. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا أنا شغال في مجال صيانة اللابات والشاشات والحاجات دي، تمام؟ صيانة إيه؟ صيانة اللابات وشاشات العرض والأجهزة الإلكترونية. هذا شغل حسن. وبعض بعض الإخوة يعني بعض الناس بيجيبوا لي، يعني بظن فيه انه مثلا ايه بيبقى جاي يصين الحاجة، فببقى عارف ان الحاجة دي هو سارقها او واخدها بطريقة غير شرعية او كده، فمثلا بيقول لي انا عايز اصينها او عايز لها حاجة، فبضطر اكذب عليه عشان ما اقول الحاجة دي مش عندي وما بصينهاش. لا تكذب، اعتذر بكل وضوح وكل قوة، معلش اعتذر بأدب، انا معتذر ان اصلح عند غيري، ولا تكذب ولا شيء. بعض الأحيان أقول له مثلا لو عايز شاحن أو حاجة زي كده أقول له لا أنا مش موجود عنده وهي عندي، فعلى أساس والله لا نحب لك أن تكذب. تمام. نحب الوضوح والصراحة. تمام. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك يا عبد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا عبد العوامي. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير يا أخت غادة. هبة الجد هل تجب المساواة فيها؟ لا تجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. من فضلك يا شيخنا لدي سؤالين. نعم. السؤال الأولاني أنا والدي توفى وترك لي أمي. نعم. ولي أخت. والدي توفى رحمه الله. نعم. وترك أمي ولي أخت مرضع حاليا. والدك مات وترك من؟ أمك. نعم. تقولين والدك مات وترك من؟ أمي وترك أمك وأختي وأخي يكون في محافظة أخرى وأنا خارج مصر يعني أنا مش مصر. يعني ترك بنتين وولد وزوجة. نعم. وبعد وأنا وزوجي بنشتغل في الخارج والأولاد عندهم دلوقتي يعني أنا عايزة أستقر وأنزل مع أولادي عند أمي وزوجي رافض عايزة نجيب الأولاد ونقعد نستقر هنا وهي ملهاش حد يقيم عليها يعني أخويا ده بعيد جدا بعيد قلبا وقلبا ماشي فأنا مش عارفة أعمل إيه هل إن أنا أنحاز مع زوجي نعم أبر بأمي مش عارفة أعمل إيه أنحاز تجاه زوجي ولا أبر بأمي أخوك أين يسكن؟ أخوك أين يسكن؟ نعم؟ أخوك أين يسكن؟ في محافظة ثانية بعيدة يجي زيارات ضيف كده يجي ضيف زيارات من أول حياته وهو كده. والبنت الأخرى كم عمرها؟ مع أمي 36 أو 37 سنة. عاقلة؟ عاقلة؟ لا لا مريضة عقليا مريضة عقليا. أمي تخدمها كويس في نفس الطفل عنده 6 شهور. أمي إلى الحين تخدمها كطفل عنده 6 شهور. أمك تخدم أختك. أيوة تخدم أولادي كمان. فأنا عايزة أنزل يعني أعوض أمي الفترة اللي أنا قعدتها هنا وما فيش حد يقيم عليها أنا. زوجي عايزني أجيب الأولاد ونستقر خارج مصر. فأنا مش عارفة أعمل إيه. لا إله إلا الله. والله يا أختي فيما يخصك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت قدري المفاسد والمصالح. نعم. إذا تركت الزوج أيضا هذه مشكلة تانية. إذا تركت الزوج مشكلة أخرى ماذا يصنع ويريد التعفف. وإذا تركت الأم ستضيع. الأم قوية عفوا قوية البدن. يعني في الفترة الأخرانية من بعد وفاة والدي طبعا القوة ما بقتش زي الأول ما بقتش عندها تحمل زي الأول إن هي تقدر برضو إنها تعتمد على نفسها وإنها أختي المشكلة في أختي عايزة حد يعني حد مع أمي دلوقتي اللي أنا بكلم فيه حضرتك دوت جارتنا هي اللي بتساعدها وأختي يعني أختك مريضة عقليا وأخوك رفع يده عن خدمة أمك وفي محافظة أخرى. لا لا لا لا لا هو بعيد تماما عن الموضوع دوت من أول أيوة يعني ما ليش دخل بأمك خالص. نعم. أخوك رفع يده عن القضية ما ليش دخل. لا لا لا لا لا هو بيصور دي في زيارة. يعني لا إيه بس فهمي كلامي أصل تقولي لا يعني مش عارف لا يعني هل لا إقرار كلامي ولا لا لا. يعني حضرتك هو الدر من وجهة نظره إن هو بيجي يزورها كل شهر. أيوة يعني رفع يده عن خدمة أمك. أيوة أيوة أيوة. أيوة ليك مش تقولي لا يعني رفع يده عن خدمة أمك. الأم دلوقتي بين أمرين ضياع الأم وتعبها أو البعد عن الزوج. أيوة. أنت قدري أي المصلحتين لك. نعم. والله يعني إذا إذا استطعت كما شاءت أختك أن تأتي بخادمة تخدمها خادمة أمينة تخدم أمك وترسلي لها الراتب فهذا شيء إن شاء الله يكون أسد الله أعلم ما نستطيع أن نقول لك يعني اطلب الطلاق بسهولة لا ما نستطيع كلامك أخشيران طيب شكرا السلام عليكم مرحبا السلام عليكم الحمد لله عم الشيخ إن شاء الله لما ربنا يمن علينا بالعمرة إن شاء الله ألبس البيشة من أول المقات لحد ما خلص العمرة لا تنتقبي من عارفه بنزل البيشه اللي هي من البتاع من اول ما مركز المقاط يعني لحد ما اخلص العمره ولا برفعها والبس نقاب واعمل تاني انا ما اعرفش البيشه وايه النقاب يعني النقاب يعني هنزل اللي هي البتاع على وشي كده بس من دون خياطه اللي من دون خياطه المهم النقاب ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تنتقب المحرمة يعني من اول النقاط لحد ما خلص العمره لحد ما تخلصي العمره كلها يوم ولا حاجه كلها يوم يا اختي طيب ماشي جزاك الله خير يا امشي صح يا اختي تاتي بخادمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا سؤالي، أنا وصديقي نعمل في المملكة العربية السعودية. أخو صديقي اشترك على الأرض من أحد أطرافي، يعني هو أبي. طيب، وقال له تبقى على أخوه 20,000 جنيه، وقال له إن 20,000 جنيه دي أخويا في السعودية بيعطيها لابن أخوك أو بيعطيها لابنك في السعودية. لا عفوا عفوا، هذا السؤال هذا السؤال السؤال يا شيخنا، أنا صديقي بالسعودية. طيب، أي أخو صديقي اشترى قطعة أرض من أبي. أخو صديقك اشترى قطعة أرض من أبيك. أيوة، وتبقى على أخو صديقي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه، نعم. صديقي اللي بالمملكة قال لي حرفيا بلغ أبيك أنك استلمت المبلغ وأنا سأحوله لك بعد أيام. المبلغ كان في الوقت الحالي، في الوقت اللي جالي صديقي كده، كان يساوي 4,750 ريال. طيب، ولم يحول حتى الآن. عفوا يا حبيبي، عفوا يا حبيبي، الرجل مدين لكم بكم؟ 20,000 جنيه. 20,000 جنيه من أخوه مدين بها لأبي. طيب، أيوة، هذه قبل أيام. طيب، هنا في السعودية اتصل علي قال لي ليك عندي ما يعادل 20,000 جنيه، ولكن سأحولها لك بعد أيام. نراجع في كلامه يعني ولا ايه يعني؟ لا، هو مزيح في كلامه. احنا الحين قبل ايام يا شيخنا كان سعر الصرف، يا اخي سعر الصرف ايه؟ بس اسمع الكلام، لا تاكل امال الناس بالباطل، افهم الكلام. انتم لكم عند الرجل 20,000 جنيه، صح؟ صح. هاي التي لكم، انما انت تترجمها بالريال وبعدين تجري تطلبوا بسعر الريال الجديد يعني تاخذها 30,000، مش هينفع كده. يا حبيبي، الآن أنتم لكم عنده 20,000 جنيه، الكلام ده مضبوط؟ يوم الاتفاق ويوم العقد يا شيخ. يوم الاتفاق وبعد العقد، هو ما أنتم لا تجرتم عليه ولا تجر لكم. أنتم لكم عنده 20,000 جنيه، هي التي لكم، هي التي لكم. إذا قلت أنت يوم، أنا لما هو قال لي يقول لأبوك أنت أخذت الفلوس، أنا قلت إن أنا أخذت الفلوس، المفروض والدي يعلم الآن إن أنا معايا 4,750. يا حبيبي الذي لكم 20,000، واتق الله في نفسك، ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. معلش، أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا هنيئة. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال، رحت المحكمة حصلت معي مشكلة، فكنت متضايق، فيعني شهدت الله، يعني شهدت زور من أخذ المحكمة، بس بعد كده نزل. فالحكم ده يعني إيه الكفارة أو إيه اللي أعمله يعني؟ أنا ضغط سن الشهادة. وتنزلت؟ اه. نزلت عن ايه؟ يعني كانت المشكلة ان هي كانت عركة بيني وبين، حصلت مشكلة فتلاتة اتلموا عليها وكده، ففي يعني حصل فيها ضرب وكده، وفي ناس ضربتني بالإزاز، فانا ضربت جامد يعني، فكنت انا ما كنتش عارف اسامي الناس اللي هتجي واحد فيهم، والواحد اللي فيهم ده ضربني بس ما ضربنيش بالإزاز، فانا في المحكمة ان انا ضربته بالإزاز، عرفت والله، وكان هيسجن بس انا رحت اتنزلت في الاخر بس. تمام. دلوقتي كده انا الكفاره يعني، وانا اتنزلتهم يعني ما تنزلش الحمد لله، الموضوع دلوقتي كفاره الانسان اليمين الكذب اللي انا حلفته ده بشهاده الزور، الكفاره بتاعتها ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فهذه المساله تضمنت حقين، حقا لله سبحانه وتعالى الكبير المتعال، وهو أنك امتهنت اسم ربك سبحانه وحلفت كاذبا وضعت اسم الله في غير موضعه، والثاني الضرر اللاحق بالخصوم نتيجة هذه اليمين الكاذبة. فأنت تخلصت من الضرر اللاحق بالخصوم بسحبك للقضية، ولكن هل هناك أضرار أخرى لاحقت بهم أم لا؟ لا أدري. إذا كان هناك أضرار أخرى لاحقت بهذا الشخص من جراء اليمين الكاذبة، ينبغي أن تعدل هذه الأخطاء. ما في إلا القضية وتنازلت فعاف الله عنك ما يتعلق به بحق البشر. يبقى حق الله، حق الله سبحانه، عليك أن تستغفر الله أولا، وأن تعمل أعمالا صالحة لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهمت؟ أنت تنازلت والحمد لله، حق البشر يعتبر سقط، ويبقى لك حق أنت عندهم ضربهم لك وإهانتهم لك. طيب يا شيخ، بالنسبة عندي هذا في نقطة تانية، المحكمة قضت بأن أتعاب المحامي وكده هم يتكفلوا بيها، فده كيف تدي ولا عفوا هل في الجملة هم كانوا لك من الظالمين أو أنت كنت الظالم في المعركة؟ هل هم كانوا ظلموك أو أنت الظالم؟ أيوة ما هم يعني ما هو ممكن يكون هم لموا الفلوس من بعض يعني. لا بسألك سؤال بس، يعني هم كانوا في الأصل لك ظالمين أو أنت كنت الظالم؟ لا ما هم في المشكلة، ما هو كان من ضمن الناس اللي هم ضربوني. هم يعني ضربوك، لكن تستاهل الضرب ولا ما تستاهلش الضرب؟ انت ممكن تضرب. لا لا ده كانت مشكله، لا ما كان غلط عليهم هم، مش عليا انا. يعني هم ظلموك وهذا الرجل ظلمك، لكن ليس كظلمهم لك، لكن ضربك ايضا. ايوه لكن ما ضربنيش بالازاز يعني، بس هو اللي هو ضربني بالازاز وهو ما ضربنيش بالازاز، وانت نزلت على كده. انا عارف خلاص، لا شيء عليك ان شاء الله. تمام. طب معلش يا شيخ، السؤال الثاني إلا ما قلناه في حق الله. نعم تفضل. هل في الصلاة السرية؟ نعم في الصلاة السرية. سمعنا يا شيخ؟ أسمعك والحمد لله. حديث من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد لغى، ثابت صحيح، ولكن زيادته: ومن لغى فلا جمعة له لا تصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف ازي حضرتك. الله يبارك فيك، الحمد لله بخير. أحبك يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عايزك تدعي لي يا شيخ بس. الله يوفقنا وإياك لكل خير. الله يوفقنا وإياك لكل خير يا رب. آمين يا رب. تفضل. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نسأل الله العظيم أن يبارك لنا في عمرك ولك والسمعين والسماعات. الله أن يعطيك الصحة والعافية رب طول العمر على طاعته. ولك بمثل السمعين. أنت عالمنا ومحدث الدنيا. الله يغفر لنا ولكم. تفضل. سبق ولا نزكي أحدا عن الله. الله يغفر لنا ولكم. سامحنا شيخ هذا الكلام من قلبي يعني. الله يغفر لنا ولكم. الله يسلمك. يعني كلنا نحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم. سؤالي من شيخ الله يبارك. نعم تفضل. أعمل بشركة شركة المياه محصل وقارئ. فيجمع يعني مثلا هذه الفاتورة مثلا 87 جنيها، فيعطيها الرجل 90، أقول له خلي 3 جنيهات دول يا الشاي بتاعك بالمسامحة، 27 جنيها وهكذا يعني. عفوا وأنت تسألني في واحد مسمي نفسه المسامح كريم في نعم. الفعل يعني طيب، يعني الفعل طيب على أي نعم. حال ما دامت نفسه طيبة بذلك فلا شيء عليك، حلال لك. نعم. طيب يا شيخنا الله يعطيك العافية. يعني قالوا لنا في بعض الأحاديث، يعني بعض طلبة العلم قالوا أن الهدية من داخل عملك فتعتبر هذا لا يجوز. لا يا حبيبي، دي مسألة ثانية، مسألة أخرى. نعم. التي يتكلمون فيها إذا كان لك تأثير على إنقاص الفاتورة. هذا فاتورة كمبيوتر. أيوة. عشان كده نقول لك يختلفهم جهل المسألة. الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يجمع الصدقات. نعم حديث الزكاة. حديث وهو الذي يقدر. نعم. وهو الذي الرسول الذي أرسله الرسول هو الذي يقدر. فإن أخذ رشوة ستؤثر على عمله، لكن أنت في مأمن من هذا، الفاتورة مطبوعة. وأنت ما طلبت قلت للرجل عليك 87 جنيه، قال بكل نفس طيبة يا بني ثلاثة خذها لك، لا إشكال عليك. نعم، ومع العلم يا شيخنا أن هذا يعني المحصل من نفس البلد وأهل البلد معه، فقول هذه لابنك، هذه الجنيهين لابنك، يقول والله يقول كذا وكذا. هذه تختلف عن الصورة التي يذكرها أخوك الذي انتقدك. نعم، بعض طلبة العلم يعني ربنا أعزبتكم يعني شيخنا ربنا بارك فضلك رب. السلام عليكم. بارك الله فيك يا سامح أبا جبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رقية. ما أدري بنت روعة أو وصف، ما أدري. يقول مصاب بجرح ولا يصح نزول الماء عليه، كيف أغتسل؟ اغسل ما استطعت وتيمم عن الجميع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم خليك بخير. وانت طيبة يا أختي. لو سمحت بس أنا دلوقتي عندي حماتي. ماذا حماتك؟ حماتي شخصيتها جديدة جدا. بس هو تغتبيها يا كان تغتبي حماتك مش كده. ودايما يعني بتعمل لنا مشاكل. حكم الدين في عدم الاختلاط بأن حد يزيد يعني حتى حماتي. حكم الدين فيها إيه؟ لا يجب عليك الاختلاط، لكن حسن الجوار بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله انا بحبك جدا يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا فيه. بص انا عندي مشكلة، بس انا كان معايا فلوس كنت راح اشتري كراسي الشروط بتاعت شركة الاسكان، بس سمعت حضرتك ان انت حضرتك قلت ان فيها شبهه ربويه حرام، فما رضيتش اقدم. فاول امبارح في اخت اتصلت بحضرتك سالتك، قالت لك ان هي هتشتري من حد شاري من الاسكان هتكمل هي باقي الاقساط. ايوه هي اتصلت اجلت لها دوت. صح هو كده. لا شوف، هي اشترت من احد ما عقدت عقد ربوي في الاول، هي تشتري عقدها الجديد. عقدها الجديد صحيح. إذا كانت وهي شكلها كده مش اعترافا منها ان هي هتكمل مع البنك وفي قايده كل سنه ربويه لغايه مدة ما تخلص. لا شوف، انت اذا قرات الشرط قرات العقد الاول تراه سيختلف عن العقد الثاني، تراه سيختلف عن العقد الثاني. فاذا كنت تريد الصوره ائتني بالعقد الاول والثاني وبينك الفرق الله يحفظك. تمام، يعني هي كده يا شيخنا لو كملت هي في موضوع البنك دوت. اصبر عليه بس اصبر عليه الله. تمام. الان واحد يقول ان سابعك هذه السلعه، العقد الثاني سابعك هذه السلعه بعشرة الاف جنيه. تمام، سلم لي منها خمسه والخمسه الثانيه مقسطه. تمام، يعني مقسطه. اذا تاخرت سيعملوا عليك فائده ربويه. فقلت أنا سأشتريها منك أنت بالشرط الذي اتفقنا عليه، وأنا في نفسي ضامن بإذن الله ألا أتأخر. هو يا شيخنا هو في حد بيضمن أن هو عمره ما يتأخر وأن ظروفه تفضل زي ما هي؟ والله أنا ببني على الأصل، ربي يعلم بنيتي هل أنا أخذها ربي أو لا أخذها ربي. تمام، يعني طب وأنا لو أنا قدمت وضامن ان انا مش هتاخر ومش هتحصل اي فايده. البدايه الاولى ما قدمش. البدايه الاولى غلط. وريني العقد بس اشير لك عليه الله يحفظك. انا وعد يا شيخ العقد الشراء اللي انت تشتريه الاول اللي هو اكن لو رايح اقدم من الاول خالص. ايوه نعم. ولا ايوه نعم. لا العقد اللي انت كانك راح تشتري. تمام، شكرا. ركز في قراءاتك انت تكتشفها راسا على طول ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. اللي أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا أختي شيخنا، كنا مجموعة من الشباب نسمعوا الدكتور. الدكتور أيمن سويد. نسمع أو نسمعه؟ نسمعه جميعا. نسمع لا نسمع. يعني التعليم التجويد. عفوا نصبر عليه. أنت من الإسكندرية؟ أنا من البحيرة يا شيخ. البحيرة جنب الإسكندرية. اسمه نسمع. نسمعه. نحن نضربوك نموتوك نقتلوك. لا الفرد نقتل نضرب نأكل. نحن نسمع. نسمع. نسمعه دروس تجويد وتعسن وصفاته. فجالنا الشيخ مرة لنا الدكتور أيمن سويد أخذ إجازاته من الخوارج فمش عارفين نعمل حد رؤية ولا يا شيخ أخنا والله لم أسمع هذا لك رأيه فيه لا والله أنا ما سمعته لكن لا أظن ذلك لا أظن ذلك أبدا يعني لا أظن ذلك أبدا والله أعلم بارك الله فيكم إن هو اشتهر صيته في العالم إن هو رجل من أهل القراءات لكن إذا قال مثلا يراجع من ناحية الأشعار هل هو أشعاري أو ليس بأشعاري له وجه فنقول يراجع من ناحية الأشعارية ولا ثم إنه لا يعلمك المعتقد ولا يعلمك المعتقد إنما يعلمك القراءات فلا بأس الله يكرمك بارك الله فيك يا غدا بالتوفيق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا وأنا صغير صغير أو صغير كل التصغير لا يصغر كنت عندي 17 سنة ذنبا كبيرا للأسف أنا آسف يعني وأنا قد تبت إلى الله منه كان والدي يربي معي في المنزل فارتكبت الفاحشة فيه استغفر الله يا أخي استر على نفسك الله يغفر لك لا حول ولا قوة إلا بالله يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا ثم يستر الله عليه فيصبح في النهار يقول عملت كذا وكذا البارحة يكشف ستر الله عنه وهذا الحديث وإن كان في البخاري بعلة خفيفة ولكن معناه غير معناه مؤيد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فلأن تستر على نفسك من باب أولى ولا تفضح نفسك وإذا كان من العلماء من حسن حديثا في مرتكب الفاحشة الذي قال النبي لمن نقل عنه هل سترته بثوبك عند من حسن الحديث فيضم كذلك وإذا كان الله أيضا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فلأن يشاهر بنفسه هذا التشهير لا يجوز له ذلك عفى الله عنه وتاب الله عليه أعمل صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولا تحدث أبدا بما تهتك به ستر نفسك بارك الله فيك عفى الله عنك عفى الله عنك عفى الله عنك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عايز أقدر بس على حصان طلاق من جوزي ماذا قال الزوج لك؟ هو مسافر وقال لي علي الطلاق بيت ثلاثة من قاعدة فيها لما نجي وبعدين؟ وفي يمينين قبل كده قالهم لي طيب خلاص يعني انت قعدت فيها بعد ما قال لك هذا الكلام؟ نعم يعني قال لك علي الطلاق بيت ثلاثة من قاعدة فيها لما نجي ايوه الى ان نأتي وهل انت هل انت انا قاعدة دلوقتي في البيت وهو ينزل يومين كمان بعد يومين فهو بيقول لي انا هدخل البيت وبعد كده انت تدخلي وراي طيب تدخلي فين بقى ادخل نفس البيت اللي هو حليف عليه وانت ما دخلتيش الان للان الحمد لله لا هو لسه ما جاش اصلا عفوا ما لفظ يمينه قال عليه الطلاق بالثلاثه عليه الطلاق بالثلاثه فيها لما ناجي ما انت قاعده في البيت لما ناجي لما ناجي اذا جئت ما انت قاعده فيها اه ايوه طيب يعني موقفك الان صح الان. رجع قال لي انا حلفت لما اجي بس وبعد كده اقول لك ادخلي تدخل. ماشي حاضر. خلاص اما يجي اذا جاء تخرجي من الوقت قبل ما يجي بيوم ولا شيء. ماشي. بيوم واحد؟ بساعة حتى. يعني اخرج من البيت قبل ما هو يجي وبعد كده هو اللي يقول له ادخلي؟ ماشي. عقليته كده هنصبر عليه. ماشي. اصل فيه منين نوقعه قبل كده؟ لا ده مش واقع ان شاء الله دلوقتي. يعني لازم اطلع بره البيت قبل ما يجي. هو قالك علي الطلاق بالثلاثة ما انت جالسة فيها لما ناجي. خلاص اما نشوف نيته الى ما يجي قبل ما يجي بساعة نخرجي من البيت. يا عبد العزيز غير ما انت تصورت يا عبد العزيز. ما كنت فاهم كما تفهم لك ليه الكلام غلط. قل علي الطلاق بالثلاثة ما انت جالسة فيها اذا انا جئت. أي. اذا انا جئت ما يجي نشوف يعمل ايه. لكن بقوة لو قال لي بأدخلي أدخل؟ أما يجي يقول لك ادخلي نقول له كفر عن يمينك وخلصنا. كفر عن يمينه ازاي بقى؟ يطلع 12 مساكين. لا مش قصدها كده إلا بنودي الله يحفظكم. هي وضعت قصدها. لا استفراح فهم الناس فهمت عنك أنه يقول علي الطلاق بالثلاثة ما تجلسي فيها إلى أن آتي. لا لما هو فعشان تقولين لهم تقولين لهم بس يعني يطلع 12 مساكين؟ أما يجي ويسأل كده نقول له كده الله يسلم. لا هو يجي يعني قد اطلع برا قبل ما يجي بس ونشوف يعمل ايه. يعني هو لما يجي دلوقتي عايز عادي بقى لما هو يجي ادخل البيت لما يجي تفهمي معاه كده انت عايز ايه يا عمي الشيخ ماذا تريد يا زوج وتفهمي معاه نشوف هيقول ايه. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ مصطفى الجوهري وفقك الله يا شيخ مصطفى. السجادة المبطنة بالإسفنجي لا تجوز صلاة فيها. الصلاة فيها جائزة. الصلاة عليها جائزة. الصلاة عليها جائزة. هل المنتحر المسلم يخلد في النار؟ الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأيضا خاضع تحت مشيئة الله سبحانه فقد لا يعذب من الأصل. ويكون قوله من ترد من جبل فقتل نفسه في نار جهنم إلا إذا غفر له. إلا إذا غفر له. ولكن في النهاية نقول أيضا هذا في المستحيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يقول الله تعالى يوم القيامة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير معنا شيخنا. وإياك تفضل. الله عز وجل أن يبارك فيك في علمك وفي عمرك اللهم أمين. وفيك السلام. هل نفس هل العقيقة نفس شروط الضحية؟ ليس هناك نص يوضح يحسم المسألة. إنما هي أقيسة. فمن العلماء من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة عام وقال آخرون إنه خاص بالأضحية. فالظاهر والله أعلم أنه لا يلزم. والله أعلم. يا عبد الرحمن السبب في قطع البث لأن إشعارات كثيرة تأتينا البث يقطع من عندنا أو من عند الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حضرتك يا شيخ. الله يبارك فيك. الحمد لله. فقط يا شيخ أنا بتاجر تمام وفي حد من الإخوة اداني مبلغ علشان خاطر أتاجر له فيه. أنا باخد 50% من صافي الأرباح في المقابل بتاع 50% ده إن أي خطأ فني في العمل اتحمل انا الخساره بتاعته. يعني انا اي خطا فني كنت متسبب فيه في العمل اتحمل انا الخساره بتاعته. هل في ذلك شيء؟ لا ما في شيء ان شاء الله. طيب انا بالفعل الراجل ده دخل معايا في الشغل والحمد لله ربنا رزقنا مبلغ من المال وبيعنا الشغل ولكن كان بآجل عن طريق الشيكات. هو العلم واثق فيها جدا ما نظرش بالتجارة ولا بص للشغل ايه ولا اي حاجة ولكن احنا جينا وقت البيع كان في جروب ما بيننا وما بين المساهمين يعني لشخص معين هو لم يدي رأي ان هو فوضني، لم يدي رأي ان هو يعني موافق او رافض على البيعة دي، وبالفعل انا بعت الشغل للشخص ده، ودي بعد كده الشخص ده يعني طلع نصاب ما اديناش. انت اخذت عليه الايصالات اللازمة؟ علي الضمانات، انا واخد عليه كل الضمانات. لما لا ترفع عليه قضايا؟ لما لا ترفع عليه قضايا؟ نعم، لما لا ترفع عليه قضايا؟ انا بعد كده قلت يعني قبل ما ارفع القضايا واخش في طريق القضايا، انا حاولت ان انا احل بشكل الاول عرفي، وبالفعل توصلت لحد ووصلني لحد من اهله، وجبت بضاعة بقيمة تقريبا تلتين رأس المال بتاعنا، وخدت الشيكات في مقابل ان هو الراجل ده يعني متعثر وهيسدد الفلوس دي بعد ما يعني ما يخرج من التعثر ده. لكن انا حاولت ان انا بقدر الامكان انقذ ما يمكن انقاذه، ان انا اخد بضاعة. تمام، انا دلوقتي الشخص اللي داخل معايا انا ببيع البضاعة دي، هو لازمني، انا قلت للمساهمين انا هبيع وهكمل من معايا وادي للناس كلها رؤوس المال وانتظروا عليا لحين ما احصل الارباح. فطبعا في بعض المساهمين هم رافضين الانتظار عليا ان انا اديهم. خلينا بس في جزئية الاخ الذي وكلك وفوضك، انا بتكلم في الاخ ده بالذات، هو اغلبهم مفوضون. عفوا، تمام، عفوا، انت طرحت عليه الموضوع؟ طبعا طرحت. ماذا قال؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بعثي وصحة دايما يا رب وإياكم. أنا عندي سؤال بسيط، عايز أعرف إيه الحالة الوحيدة اللي عندنا في الإسلام اللي تقول إن الأب يأجر ابنه؟ يأجر ابنه؟ آه. من قال إنها حالة وحيدة؟ من قال إنها حالة وحيدة؟ لماذا جزمت إنها حالة وحيدة؟ هناك عدة حالات. فكري المحدود. نعم، فكري المحدود. نعم، عموما هناك عدة حالات. الولد إذا لم يستقم على طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يجوز لأبيه أن يهجره. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة. الولد إذا كفر أو ارتد حاربنا في الدين يجب أن يهجر في هذه الحالة إذا كان يحاربنا في ديننا. الولد إذا كان يعني عموما ابتعاد الولد عن طريق الله سبحانه وتعالى، صدقة لأصدقاء السوء، عدة مسائل ما تنحصر في واحدة. طيب أنا أقول لك الحالة اللي عندي. لا أستر على نفسك، كلمني عن الخاص فيه. أنا حاولت أتواصل مع حضرتك. ليش يعني من الحب أن أتكلم فضاح على الملأ. الله يسلم. ولا حاجة. الله يسلم. معلش يعني حضرة ننظر لماذا أجرك أبوك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول من حسن الطالع. نعم، ما حكم قول من حسن الطالع؟ من حسن الطالع، من حسن الطالع يمكن توجيهها وقبولها من ثم. اسمعنا شيخنا، نقول يمكن أن توجه توجيها شرعيا صحيحا وتقبل، لكن إذا كان يقصد يعني يقصد استعمالها في حسن الطالع في النجم الطالع، وأن الناس في الجاهلية يعني كانوا يتشائمون ببعض النجوم ويسعدون ببعض النجوم، فهذا باطل. لكن الناس الآن يعني كأنهم يقولون من حسن الحظ، يعني كأنهم يقولون من حسن الحظ، لكن كان يقصد بها قائلها أن يرد المسائل إلى الكواكب وإلى النجوم، الطالع النجم، لا تقولها، لا تنجيم وعياذا بالله تنجيم، ويرفض التنجيم، مطلنا بنوء كذا ونوء كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا من عباد مؤمن بي وكافر. فلذلك الاشتباهات لا تقولها. واحد يعني الناس المصريين ما يعرفوش من حسن الطالع لا يريدون به النجم، إنما هم يقصدون بأن حسن الحظ، حسن تقدير الله سبحانه وتعالى، يعني يرجعونها إلى الفأل. فإذا كانت ترجع إلى الفأل يمشي، لكن إذا كانت ترجع إلى النجوم لا يجوز أبدا أبدا، لأن الذي يقدر المقادير هو الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت بتكلم حضرتك دلوقتي بخصوص الاخ اللي فوضني في التجاره. قلت لك قولا مختصرا، هل طرحت عليه المساله؟ انا طرحت عليه بالفعل، وهو قال ان هو مش ذنبه ان انا اتضحك عليا، هو مش ذنبه. مع العلم يا شيخ هو صبر عليا اكتر من 5 شهور أو 6 شهور، وانا قدامي لسه تقريبا حوالي شهر علشان اديله اساس راس ماله. تمام. ولكن هو دلوقتي بيكلمني ان هو محتاج رأس المال للأرباح، لان هو بيقول لي انا انت اتضحك عليك وانت واخد 50% من الأرباح مقابل ان انت اي خطأ فني تتحمله. في هذه الحال، نعم، في هذه الحال سنردكم الى اهل المهنة والتخصص الذي انتم فيه. فكانت 50 كبيرة وأنت أخذتها كما أنت نصصت مقابل أي خطأ فني يكون علي، فهذا تدخل في الخطأ الفني. لكن نحن نحب أن نستأنس بأعراف المهنة، الأعراف السيدة في مهنتكم. بارك الله فيك. مرحبا يا أحمد الدهشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمك الله. نور على نور. الله يبارك فيك. آمين يا رب. شيخنا هناك أسأل عن أكثر من شيء. أول شيء صحة حديث أن الله لا ينظر إلى إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هل في رواية ولا ينظر إلى أبشار؟ السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. يعني شيخ لو سمحت. نعم. أنا اللي بنت أخت حاولت انتحار 3 مرات. الله يستر عنها سوء. طيب أتعامل الوقت أجري أو زعاء. ما بيسألني السؤال لماذا تنتحر؟ لأنها كانت بتاخد فلوس عم شيخ بتصرفها في أكل وشرب ولبس ودينة لحد 40,000 جنيه. كل شوية تروح عامل المشكلة دي مكان 10 عمل كده، قلنا لها طب بطل وهنسد وعامل لحد مصر 40,000. دلوقتي اتعامل معها ازاي؟ هي بنت اختك؟ اه. لها اب؟ لا. لها ام؟ اه. يعني من ولي امرها الان؟ لها اعمام؟ لا، يعتبر انا اللي وليت امرها. يعني ليس لها اعمام؟ لا. ما لها اعمام ولا لها اب ولا لها اخ ولا اي شيء الا انت؟ اخواتها صغيرين لسه، لو والدها كان مريض يعني وما ربطت له 7 صفحة عليهم الدم يعني على ربنا اكرم، وهي متجوزه ومخلفه 3. جوزت غير ابوهم؟ لا، البنت نفسها متجوزه ومعاها 3. يعني لها زوج؟ اه، بس يعني ملوش تاثير عليها يعني. اتعامل مع حكم التعامل معها ايه؟ والله انا شايف ان هي بعيده يعني. تعدي أنت زوجها يتصرف معها، يعني عليك أن تقدم النصح وأنت نعم يمتنع عنها. يعني ده حلال يعني؟ لا، يعني يقدم النصح إذا كان اقترابك منها. أبا قدمت النصح لأني قريبة منها، تعتبر الحمد لله ربنا عني مع تربيتهم يعني. الله يعينك ويبارك فيك. اللهم أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلم. صلى على النبي يا شيخ. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا والدي الله يرحمه متوفى من 2011. نعم. وكان شغال في مصنع. خلاص يا عبد الرحمن قل لك. وأنا الشخص ده مش. نعم. وأنا كنت صغير ساعتها. وبعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يا رب يديك الصحة يا رب. عايز اسأل حضرتك سؤال. انا والدي ووالدتي ما عندهمش ولد وبنت اللي هو انا واخويا. واخويا في ابتلاء ان هو ربنا يعافينا يعني. ووالدي قاعد في شقة تمليك فكان بيشيروا عليه يعني ان هو يكتب الشقة دي باسمي انا. وبعد عمر طويل لي ان لما الولد حاله ينصلح ابديله حقه الشرعي في الشقة دي. هل والدي يعمل كده ولا هيكون على اسم اخوتي؟ ماله يعني مدمن مخدرات. وهم حاولوا يعالجوه ودخلوه مصحة مرة وصرفوا مبالغ كتير وكان متجوز وانفصلوا مع بنت مش بنشوفها. ابوك عايش ولا ميت؟ ابوي عايش امي عايشة والاثنين خلاص تعبوا. بس امي يعني امي ماشيه معاه لغايه الاخر لدرجه ان هو ابتدى يخليها تتدين وخد منها فلوس كتير وبيكذب عليها كتير وللاسف بقى تقول لك انا ام وبالغايه دلوقتي بتصدق. طبعا هتجيب كل القطط الفصانه فيه حتى تاخذي الميراث. مين انا؟ ما انا خايف من كده يعني انك الان انت تريدين ان يكتب لك ابوك الشقه باسمك. لا انا مش بريد انا مش عايزه كده. انا لو هو عليه اسم انا عمري ما هكون عايزه ان هو يتحاسب. بس هما كله بيقول ان بعد عمر انت ولا هو هيترمي في الشارع هو هيبيع وهياخد حقه وهيصرفه عن مخدرات. طيب عفوا احنا ممكن نعمل اي طريقه فيها تامين ان يكون في واحد وصيه على هذا السفيه ياخذ ميراثه وينفق عليه. في علاج؟ في هم زوج؟ هو كان متزوج وطلق. له اولاد؟ عنده بنت. طيب لا نريد نضيع البنت. هو البنت خلاص مع امها واحنا ما نعرفش عنها حاجه. ها؟ هي البنت مع امها واحنا ما نعرفش عنها حاجه. بس لا حق في ابيها. لا حق في ابيها طبعا. ايوه الان يعني هنقول لابيك الله يحفظه اكتب الاوراق وتحفظ مع شخص امين يقوم فيها بامر الله يعطي العقلاء حقهم ويقوم هو على ولايه السفيه او توابع السفيه. هو معدي يعني هو سنه 35 سنة. والدي يكتب ايه بقى في الاوراق دي؟ اسألي محامي كيف نؤمن هذا الوضع. طيب حاجة تانية. انا عندي ابني عنده 5 سنين بس صعب جدا جدا. 24 ساعة بيعيط و 24 ساعة بيزن وعصبي وعندي. وجربت مع كل حاجة. بالله عليك ادعي له الله يعافيه. صار عليا وعلى حياتي وعلى صلاتي وعلى الله يعافيه كل حاجة. بالله عليك ادعي له. ادعي له ربنا يهدي. الله يهدي. عزفت يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألت حضرتك قبل كده يا شيخ قلت الفجر عندنا بيصير بعد 18 دقيقة. أيوه. حضرتك قلت لي كويس بس أنا سمعت حد تاني ساعة حضرتك قلت له من ربع ساعة لثلث ساعة. يعني 18 دقيقة كل نفس الشيء. يعني 18 دقيقة يعني ما قلتش يعني مبني على ماذا يا أخي؟ يعني متى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ شيء تقريبي. اخرج وانظر لو سهل يعني مش بطريقة التعقيد التي تقولونها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم الحبيب. بعد إذن حضرتك سؤالين. سل ليه صديق مصري مصري مش مصري. ليه صديق مصري يريد الزواج بواحدة من تركيا يعني. طيب. وهو يعني هو كان عايش في مصر هنا بعدين ذهب لتركيا عشان يتزوجها. طيب. فأهلها هناك رفضوا والدها ووالدتها وأخوها. طيب. وهو بيقول ان الاعراف هناك او القانون بيجيز ان هي تزوج نفسها. طيب. فهل هو لو وهي موافقه وعايزه تعمل كده هل هو لو عقد عليها يكون عقد الزواج صحيح ولا باطل؟ اسالك سؤالا. اتفضل يا مولانا. الله يجزيك من فضلك. انت من مصر صح؟ اه من مصر. من اي مكان؟ من اي بلد؟ انا من اسيوط. في واحد مش هخرج برا مصر يعني واحد من بحري تقدم لاختك وانتم رفضتم هل ترضى ان اختك واحد من بحري من عندنا يعني ان اختك تتزوجه بدونكم؟ لا انا بالنسبه لي لا. طيب لماذا رفضت؟ لماذا رفضت؟ انت رفضت لانه بعيد عنكم. تمام صح، هذا احسن الالتماسات يعني، وانه سيصعب عليكم وصلها. تمام، رفضك له اعتبار وليس له اعتبار. يعني حضرتك رفضك له اعتبار او ليس له اعتبار؟ يعني لا لا لا اعتبار، انا خايف عليها يعني. يعني رفضك له اعتبار لانك حريص على اختك. تمام، كل بنت بتكون طيشه في الاول فرحانه اي زوج لا تقبل، لكن بعد ما كل يوم يبلوك انه يضربها كل يوم ضرب صباحا ومساء تقول ما استطيع ان انقذك، انت يعني خلفتينا وتزوجتي حتى ده صحيح. اصل اليك من اسيوط الى دمياط مثلا والى المنصوره ساخذ مثلا 10 ساعات ذهابا وعشر ايابا، مش كل يوم هجيلك، فانت ستطلب الطلاق. تمام، فيعني في اعتبارات، هناك اعتبارات. هو دلوقتي حضرتك بيتصل بي يسألني ما حكم الزواج؟ قل له لا تفعل، لا نكاح إلا بولي والولي رافض. خلاص؟ يعني هو في الشريعة لا يجوز؟ النبي قال لا نكاح إلا بولي. تمام. في سؤال تاني لفضيلتك، أحد الناس سألني إن هو مثلا عايز يصلي الفجر في أيام رمضان ثم يذهب للبيت يعني يجلس إلى طلوع الشمس تسبيح وأذكار واستغفار، هل ده ينطبق عليه اللي هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلو أجر حجة وعمرة؟ الحديث هذا ضعيف. حديث ضعيف؟ نعم ضعيف، قد تستجل أنه ضعيف. تمام ماشي، شكرا فضيلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. يا مرحبا بك، جزاكم الله عنا خيرا. وجزاك الله مثله. حضرتك أنا متزوج من 14 عام. أي. عادين زوجتي من شهر كده بتقول لي مش المفروض اللي أنت تديني الصداق بتاعي من أول ما دخلت؟ لا يعني عايز إيه؟ عايز الصداق بتاعي. أنا الصداق بتاعي مكتوب 15,000 جنيه. أيوه. طيب اعطيها كام؟ 15,000 جنيه ولا حسب مكتوب 15,000 جنيه مصري يعني مش ذهب ولا دولارات؟ مكتوب فيه ده مؤخر ولا فيه؟ مؤخر اللي هو الصداق، اللي هو الصداق المسمى المحر. يا حبيبي انا اسال سؤال، اسالك سؤالا، ما مهر زوجتك الذي اتفقتما عليه؟ 15,000 جنيه. انتم متفقون عليه؟ نعم. هل متفقون عليه مؤخر او نقدا او الى اجل؟ او عفوا مؤخر او نقد او نقدا؟ لا مؤخر. مكتوب اذا كان مكتوب في قسيمة الزواج ان هذا المؤخر لا يتحصل الا عند الوفاة، عند الوفاة او عند الطلاق، ستلزم بهذا هي وانت، لكن هذا الشرط فيه خلل شوي، خلل بعض الشيء، تعليق الصداق كله على عند الوفاة أو عند الطلاق لا صح. هذه جزئية أريد أن أثيرها، جزئية أريد أن أثيرها، جزئية أريد إثارتها لأهميتها. أقول مستعينا بالله عز وجل، تعرف الناس في مصر إلا القليل على الآتي في شأن الصداق، أن صداق المرأة يتمثل في شبكة ذهب في ذهب يا عبد الرحمن، يسميه المصريون الشبكة. وبعض الناس يقولون هي هدية، لكن هم في الغالب يتفقون عليها فتكون شبكة، وتمثل في أساس منزل يشتريه الزوج. الزوج يشتري مثلا غرفة نوم وغرفة صفرة وغرفة مش عارف الثالثة هي مش عارف مجلس يسموه انتريه بالعجمي. هذا الثاني يعني شبكة وأساس منزلي يكتب في قائمة العفش، وبعض الناس يكتبون مؤخر في القائمة، قائمة الزواج في عفش الزواج عفوا يكتبون مؤخر في قسيمة الزواج. هذا المؤخر مقيد بقيد لا أدري عن صحته، لا عفوا لا أدري مستندا لصحته. يقولون هذا المؤخر لا يستحق إلا عند أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة، يعني لا تأخذه المرأة من زوجها إلا إذا طلقت أو إذا مات زوجها، وأرى خللا في هذا. ويتأكد الخلل ويقوى جدا وأراه لا يجوز إذا كان فقط كل صداقها مؤخر، إذا كان كل صداقها مؤخر فلا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ لأن الصداق من حق المرأة، الصداق من حق المرأة. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة نحلة فريضة فرضها الله، في حديث آخر لها الصداق بما استحللت منها. فهذا لازم أن تأخذ مهرها. تعليق على الوفاة أو تعليق على الطلاق ليس من حق الزوج، يقول لها لا تأخذي مهرك إلا إذا نمت أو إذا أنت طلقتي، تعليق غير سديد. لكن فقط ممكن يكون له وجهة نظر أن في مهر آخر، مهر آخر هو الشبكة وأساس المنزل. فعموما يعاد النظر في مسألة المؤخر هذه بالتوصيف المذكور، لأن فيها خلل ولا يصح فيما أرى والله أعلم أن يقال في قسيمة الزواج لا تستحق صداقها إلا بوفاة زوجها أو بتطليقها، لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا، لأن الصداق حق للزوجة. لكن جزء من الصداق هو الذي هكذا، وهناك صداق آخر الخطب فيه أيصل شيئا ما. أنت فاهم يا عبد الرحمن؟ دي مسألة ذات أهمية، مسألة ذات أهمية، بارك الله فيك. أنهم يقيدون في مصر، يقول كيف لا تأخذ الزوجة صداقها إلا إذا مات زوجها، وكيف لا تأخذ صداقها إلا إذا طلقت، كلام غير سديد وغير موفق أبدا. مثل هذا الذي يقيده المأذنون، فعلى المأذنين أن يعيدوا النظر في هذا الباب، وعلى قضاة مصر أن يعيدوا النظر في هذا الشرط. امرأة لا تأخذ صداقها إلا إذا مات الزوج وإذا طلقت، الكلام وراءه والله تعالى أعلم، يجب أن يعاد فيه النظر، يجب أن يعاد فيه النظر، يجب أن يعاد فيه النظر. نعم والله أعلم. الأخ الذي يلوم هنا يقول لماذا أفتيتم بالمهندس بجواز عمله، الأخ مصطفى صلاح ولا صالح، صلاح يقول لماذا أفتيتم بجواز بناء السجون؟ السجون يا مصطفى بن صلاح تحوي في الأصل مجرمين، تحوي في الأصل مجرمين. نسبة المعتقلين لأسباب وهم مظلومون نسبة قليلة بالنسبة لسائر المساجين، نسبة قليلة بالنسبة لسائر المساجين. فأرجو يا مصطفى وفقك الله أن تستفيق. هناك مثلا الناس يروعون الأمنين، يضربون الناس، يفعلون في، طبعا في أحكام تخالف الشريعة، لكن هناك أحكام لا تخالف الشريعة، بارك الله فيك. مصطفى صلاح انتبه لنفسك يا مصطفى بن صلاح، يعني لا تفتي بتحريم شيء. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كنت بسأل حضرتك على سؤال، يعني كان في شقق يعني كانت اسكان الموظفين العاصمة الإدارية، كنت بسأل يعني على العقد، كان فيه كذا نظام للتمويل، ف يعني في له 3% وفي 8%. يا أختي الكريمة، قلنا لك شيئا، قلنا لك شيئا الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. قلنا الأصل عدم جواز الربا ولا الشراء بالربا ولا عدم وعدم الاقتراض من البنوك بالربا. قد يكون هناك لشخص ضرورات، الضرورات لها أحكامها الخاصة، الضرورات لها أحكامها الخاصة. فأنت لو كنت تملكين أمر نفسك ابتعدي عن أي شبهة، ابتعدي عن أي شبهة. في حاجة بقى، في حاجة ثالثة يعني غير النظام ده، فيه اللي هو التقسيط المباشر لهيئة المجتمعات العمرانية، فهل ده يجوز؟ يا الله يسلمك، إذا أردت أن تسألي عن شيء أرسلي صورة العقد نويلك الذي فيه من الصبع والخطأ. بارك الله فيك، السلام حضرتك. أرسليها عن ابن عبد الرحمن. شكرا لك، مرحبا بك يا عبد الرحمن ابن علي ابن داود، أبلغ والدك السلام حفظكم الله. مرحبا بك يا ابنتنا أسماء وابنتنا هدى والأخوة والإخوة والأخوات حفظكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك نزلت الشيخ؟ الحمد لله بخير، لله الحمد. الحمد لله، ربنا يجعلك زخ المسلمين يا رب. وإياك والمسلمين والمسلمات. كان عندي سؤال بعد إذن حضرتك، بالنسبة للمال اللي فيه شبهة حرام، أيه، هل يجوز تصدق به على الفقراء من الأهل؟ المال مسروق، المال مسروق لا يجوز، بل ترد إلى صاحبه إذا كان المال في شبهة أخرى كشبهة كون الفؤاد الربوي، تصدق به لأقوام بعيدين عنك. مرحبا بك يا أبو حذيفة، أهلا وسهلا. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. من فضل حضرتك أنا ليا طلب وسؤال. تفضل. أولا الطلب، أنا معظم الناس بفضل الله عندنا هنا في القرية عارفين إن أنا يعني متابع للبرنامج كتير. الله يغفر لك. بيحملوني أسئلة أسألها لحضرتك وأنا بقى خجول إن أنا بتصل كل يوم. لا لا أبدا، ما في أي خجل، لماذا تخجل؟ يعني أنا أبقى محروم يعني. لا يا أخي، أنت تسأل عن دينك يا أخي، الله يبارك فيك، أنت تسامحنا على التقصير. والله إحنا بنحبك في الله ورحمك الله الذي أحببتنا فيه. بالنسبة للسؤال، أنا مشارك أخ على مواشي، فطبعا معظم قعدتنا بقى في الغيط وكده اللي هي الخرفان والغنم والكلام ده. فالأخ ده يعني الله يدي طارق للصلاة بالكلية وبيقع في الغيبة والنميمة، أحكم الشراكة معه ونصحت كتير. الشراكة معه جائزة والبعد عنه أولى، يعني أخلطه بقدر الحاجة. نعم، خلطه بقدر الحاجة، لكن الذي لا يخشى الله من يكاد يرقب فيك إلا ولا ذمة، فيعني من ناحية الشراكة جائزة، لكن النصيحة البعد. بارك الله فيكم. لا شمولة، أنا بعد إذنك تفضل. أنا في حد بعت لحضرتك السلام، الشيخ إبراهيم بشندي، أنا نتيب وبالفيوم. عليك وعلى الشيخ إبراهيم بشندي. إبراهيم بشندي وفقت الله بقى. جميعا ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، تفضل. عليك السلام. يقول تزوجت ثيب من رجل عرفيا عند محامي ودون ولي، ثم طلبت أن يطلقها فقال أنت طالق ثلاثا على أيام متفرقة، فلن يريد أن يعقد عليها عقد جديد عند مأذون، هل يجوز أن تتزوج مرة أخرى بعقد جديد عند مأذون أم تكون بنت منه بينونة كبرى؟ يعني هل كانت بين كل طبعا الزواج العرفي إذا كانت تقصد بولي وشهود ولكن لم يوثق عند مأذون تختلف عن إذا كانت هي التي زوجت نفسها عند مأذون، فأرجو من الأخت أن تتصل للعلة من إذا كان الزواج الأول حكي ثلاثة على أيام متفرقة، هل بين الأيام هذه رجعة بين التطليقات مراجعة أو ليس بينها مراجعة؟ يعني أن تطالق ثلاثا كل يوم يقول لها أن تطالق ثلاثا أو بينهما رجعة، أفيدينا. ثم أصل الزواج عند العرفي لازم نسأل عنه ماذا تقصدين بكلمة عرفي. العرفي في مصر تشمل أمرين: أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي، مكتوب دون ولي عند محامي ودون ولي، نعم أي. فلنا أن نحكم ببطلان هذا الزواج، لكن أما وقد عاشت فيه فنلزمها بتوابعه، ولا نستطيع أن نقول لا تزوجي مرة أخرى عند المأذون فنكون زدنا البلية بليات، صحها بالبعد. مدام استجازت الزواج الأول استمتع بها، لا نقول لها إذا تكون 6 مرات مطلقة ابتعد يا أختي. الله يكرم، هذا عبث، هذا عبث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بص يا شيخ، كان أول حاجة شيخ في المكانة دي يعني ينفع تستأجر وكده ولا؟ لا حرج أبدا، لا حرج، تفضل. في حسب يعني سؤالين بس يا شيخ. تفضل. ايه صحيح الحديث إن طلب الرقية لا يدخل الجنة بغير حساب؟ وتاني حاجة عفوا، هو حديث اللي يطلب الرقية، هل اللي يطلب الرقية لا يدخل الجنة بغير حساب؟ لا، اصبر علي فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، هذا هو الوارد في هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. بعدين لحضرتك، في رجل مسلم لا يتكلم العربية، يعني هو بيتكلم لغة أخرى مثلا أجنبية، إنجليزي أو إسباني أو أي لغة، فهو عايز يقول الأذكار اللي هي والأوراد اللي هي بتقال مثلا على سبيل المثال زي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهل ينفع يقولها باللهجة بتاعته هو ولا لازم يلتزم بالصيغة العربية الموجودة؟ يعني إذا استطاع أن يلتزم بالصيغة العربية فهو خير، لكن هب أنه إنجليزي ماذا يصنع؟ يعني يقولها بالإنجليزي؟ لا، نقول هب أنه إنجليزي، هب أن هذا الرجل أعجمي ولا يدري العربية، ليس له أن يقولها بالمعنى؟ يعني له أن يقولها بالمعنى؟ أما الإنجليزي مش هيفهم هو اللغة العربية، الله يحفظك. تمام. يعني هذا جائز يعني مولاي، لكن الأولى إذا كان عربيا يلتزم لغة العرب. لا، هو مش عربي، هو بيتكلم اللغة الأسبانية. طيب كيف نقول له قولها بالعرب؟ ما يعرف يقولها بالأسبانية ويأخذ ثوابها، يعني له أجر والثواب كامل. ربي كريم، ماذا يصنع؟ ماشي طبيعي. بهذا القدر يستجئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن اللمبة الدوزي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ما فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.